بمناسبة ذكرى 68 لتأسيس جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، تلقى المارشال المحترم كيم جونغ أون برقية التهنئة من أوهورو كينياتا رئيس جمهورية كينيا. أعرب مرسلها عن الثقة بأن العلاقات بين البلدين ستتطور أكثر بما يتفق مع المصالح المتبادلة للشعب البلدين، وتمنى من صميم قلبه للمارشال المحترم صحة جيدة والسعادة، وللشعب جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية ازدهارا مستمراً.